السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على من قال الله في شأنه في محكم تنزيله: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا. وكان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، وكان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض. من الكلمات المهمة جدا اللي يعني تأثرني بشدة وواحد بيحب يذكرها كثيرا، يعني كلمة دكتور جيفري لانج. ده كان بروفيسور رياضيات، كان ملحد وأسلم وساب إسلامه وبضع آيات من القرآن. فليه كلمات عجيبة جدا عن القرآن. بيقول إيه؟ القرآن هذا الكتاب الكريم قد أثرني بقوة وتملك قلبي وجعلني أستسلم لله. والقرآن يدفع قارئه إلى اللحظة القصوى حيث يتبدأ للقارئ أنه يقف بمفرده أمام خالقه. وإذا ما اتخذت القرآن بجدية فإنه لا يمكنك قراءته ببساطة، فهو يحمل عليك وكأن له حقوقا عليك، وهو يجادلك وينتقدك ويخجلك ويتحداك. لقد كنت على الطرف الآخر وبدأ واضحا أن منزل القرآن اللي هو الله سبحانه وتعالى كان يعرفني أكثر مما أعرف نفسي. لقد كان القرآن يسبقني دوما في تفكيري، وكان يخاطب تساؤلاتي. وفي كل ليلة كنت أضع أسئلتي واعتراضاتي، ولكنني كنت أكتشف الإجابة في اليوم التالي. يمكن عجيب جدا، لقد قابلت نفسي وجها لوجه في صفحات القرآن. حتى اللي يقرا اللي يشوف محاضرته سبب اسلامه، الايات بتاعت يعني: واذ قال ربك لملائكتي اني جاعل في الارض خليفه. كان هو استعجب جدا من ان حتى الملائكه تسال ليه محاضره بهذا العنوان، قيمه جدا جدا. يعني جيف لانج وغيره كتير جدا جدا هم على فكره قرأوا بس ترجمه القران، بس تغيرت حياتهم. ليه؟ عشان فهم الكلام المكتوب. والواحد بيحزن ان يلاقي مسلمين ممكن يقع في الشركه ويقع في الحاد، مسلم وعربي ومع لغه القران وكان بيقرا القران لكن ما فهموش. فما يغني عنه الايات. حتى في سلسله جميله جدا، يعني انصح بشده الناس يعني تتفرج عليها، يا فيديوهات يعني، اسمها بالقران اهتديت، 4 مواسم تقريبا. يعني ده كل قصص السلسلة دي إن هو يعني ناس أجانب عن العربية، عجم، اللي من أستراليا واللي من فرنسا واللي من البرازيل، مش لغتهم القرآن. الحلقة كلها بتدور إن هو بس إيه دخل في الدين، أسلم بسبب بعض آيات، بسبب آية غيرت حياته، عشان فهم. مش دايما بننوه على لازم نفهم القرآن، حل مشاكلي في القرآن، سعادتي في القرآن. والله شاب، يعني احنا كلنا بندور على السعادة، وانا اولكم يعني السعادة في حاجتين بدأ لنا: القرآن والدعاء. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. انا مش منزل لك القرآن ده يعني عشان اشقيق او اضيق عليك، بالعكس، عشان اجاوب على كل تساؤلاتك، عشان احل كل مشاكلك، عشان تنجو في الدنيا وفي الآخرة. والآية التانية: ولم أكن بدعائك ربي شقيا. فهم حاجتين، يعني إن أنت تكلم ربنا بالدعاء، وإن ربنا يكلمك بالقرآن. ده كلام الله سبحانه وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، زي ما قلنا قبل كده. فدول حاجتين ينفوا الشقاء عن الإنسان بس لو واحد اهتم بيه. وعشان كده حتى موجودين في رمضان، موجودين في هذا الصيام، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وآخر آية الصيام إيه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فقد إيه الواحد المفترض يعني والله الواحد فعلا لو قرأ القرآن بس بتفهم، يعني تفطر قلبه من حب الله سبحانه وتعالى. لسه امبارح كنا أو النهارده حتى بنقرأ أو نسمع سورة النساء، نلاقي ان ربنا يقول: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد ان يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات، بقى الناس اللي بتعمل افلام ومسلسلات واغاني، ان تميلوا ميلا عظيما. يريد الله ان يخفف عنكم، وخلق الانسان ضعيفا. قلنا سوره النساء بتتكلم عن الضعفاء، بتراعي ضعفك، ربنا بيراعي ضعفك. بيقول سورة النساء: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. بيقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ربنا بيقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله، إيه بقى؟ ربنا يغفر له؟ لا، يجد الله غفورا رحيما. بيقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وربنا عايز يعذبك أو يعذبك، وكان الله شاكرا عليما. فالواحد بس يعني يقف بس مع كتاب الله سبحانه وتعالى، يفتح قلبه لكتاب الله سبحانه وتعالى. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ونحاول إن شاء الله النهاردة في الآخر خلاص، عشان جالنا أسئلة كتير في موضوع الورد والتلاوة والقراءة، ويعني إزاي إن إحنا يعني وردنا ده يثمر يعني إيمان ويثمر ارتباط بالقرآن، وإزاي إن أثبت عليه بعد رمضان. فنحاول إن إحنا نقول نصايح في الآخر، لكن ضروري جدا ضروري جدا نفتح قلوبنا للقرآن. والله والله فعلا حياتنا هتتغير. طيب، جزاكم الله خير، اسف يعني للطلب في الاول. اتكلمنا في اول السلسله يعني عدينا على صور كلها مدنيه، صور مهمه جدا جدا. اتكلمنا سوره البقره، ازاي نستخلف، ازاي نبقى امه الله جل يرضى عنها، ازاي ان احنا نحقق مجتمع مسلم صح. فقلنا عشان يعني ربنا يستخلفنا في الارض ما نكونش زي بني إسرائيل اللي سقطوا في الامتحان. قلنا حاجتين مهمين جدا، قلنا تسليم لأوامر الله سبحانه وتعالى، سمعنا وأطعنا، سواء بقى التسليم لأوامر الشرعية والقدرية، والتقوى. تسليم ده بالاستجابة لأوامر الله سبحانه وتعالى، والتقوى الله سبحانه وتعالى. وقلنا إن بعد ما عملنا المجتمع المسلم، بعد ما في أمة مسلمة ليها تشريعاتها وليها قوانينها، الأمة دي هتتحارب، مش هنسيب كده. فتكلمنا في آل عمران وقلنا الحرب دايما بتبقى عن طريقين: حرب فكرية، حرب شبهات، وده اللي بيحصل بقى، شبهات كتير، كم القنوات دلوقتي وكم برامج اللي بتبث يعني الإلحاد أو الشكوك أو حتى الشرك بالله سبحانه وتعالى، أو سب يعني الصحابة أو النبي صلى الله عليه وسلم، أو مثلا كتب السنة، أو فهم طريقة فهم القرآن، أو هكذا، كتير جدا بيقع في ناس كتير جدا. والحرب التانية حرب على الواقع، حرب السيف زي غزوة أحد. وكلمنا ان لازم يكون المسلم ليه دور، مش واقف بيتفرج. وفي الاخر انا اللي محتاج، يعني مش الدين محتاجني، لا، انا اللي محتاج لان انا انصر الدين. بعد كده اتكلمنا ان انت حتى برضو مهما انتصرت على اعدائك، ممكن المجتمع المسلم ده حتى لو صد الهجمات الخارجيه عليه، ممكن يفكك من جوه، ممكن ينهار داخليا. ازاي؟ ان هو يفقد اهم اركانه، العدل. والكلمه الماثوره عن كتير جدا سواء من السلف أو الخلف: إن الله يقيم الدولة الكافرة، يعني الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. إن قيمة العدل دي أهم قيمة اللي إيه تقوم عليها إيه المجتمعات، ودي قيمة يعني زي ما قلنا قيمة فوق أي قيمة. يعني ربنا ما لناش إيه يعدلوا مع المسلمين، لا، ده سورة النساء يجي فيها قصة يهودي أمام أنصاري، وكلنا عارفين عداوة اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وتشكيكهم. وعدنا نتكلم في سورة البقرة وسورة آل عمران كانوا بيعملوا إيه، وزي كانوا بيأكدوا لهذا الدين وحاولوا يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم فعلا. لكن سبحان الملك، يحصل قصة بقى، يعني مش طبعا دي إن شاء الله في سورة النساء موجودة، وتقريبا صفحتين ربنا بيتكلم عنها، وينزل وحي من السماء يبرئ اليهودي. ليه؟ عشان ربنا يعلمنا ان قيمه العدل فوق اي قيمه. كونوا قوامين بالقسط، مش قائمين بالقسط، قوامين بالقسط، سواء بقى على انفسكم او الوالدين والاقربين. طيب، بعد ما اتكلمنا وقلنا سوره النساء كانت مليانه بقى طبعا بالعدل وحقوق الايه، وان اهمها حقوق الضعفاء، ان دول دايما اللي بيروحوا حقوقهم. فتنزل فيها احكام كثيره جدا للنساء، وينزل فيها احكام لليتامى، وينزل فيها احكام الميراث والوصيه وهكذا. حتى لما ربنا اتكلم عن الجهاد في سورة النساء كان حتى التعبير مختلف: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. انتوا ازاي سايبين المستضعفين كده؟ ما تنصرهمش. طيب، تيجي معنا سورة النهاردة، سورة المائدة. وصراحة سورة الواحد يعني مش عارف يتكلم عنها والله. يعني سورة المائدة المحور بتاعها الأساسي حق الله، ويمكن هنعمل زي كده سورة آل عمران إن إحنا هنعدي على السورة كلها تاني، لأن يعني تقريبا ده المعنى المحوري في كل السورة، حق الله سبحانه وتعالى. يعني وقد إيه والله الواحد فعلا كان يعني يمكن كان زمان بيقرأ القرآن أو بيصلي أو بيسمع مثلا القرآن في التراويح أو التهجد أو كده، لحد ما في رمضان ما تفاجأ بالمعاني اللي موجودة في السورة دي، تفاجأ فعلا اللي هو إيه ده وإزاي الموضوع كده وإزاي الواحد كان بيتعامل عادي كده. فتعالوا كده نفتح كلنا السورة، حتى سميها سورة المائدة دي بسورة العهود والمواثيق، وهنعرف ليه، عشان مليانة بالعهود والمواثيق. طيب تعالوا نفتح سورة كده السورة ونمشي إن شاء الله، إيه نمشي معاها إن شاء الله. طيب صفحة 106، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، أول حاجة وأهم عقد المفترض أوفي بيه هو عقد مين؟ عقد الله سبحانه وتعالى. كلمة لا إله إلا الله دي كلمة ليها تبعات، كلمة ليها يعني زول إيه؟ يعني واجبات أنت المفترض تعملها. وقبل ما أدور على حقوق حتى أي حقوق، يا يعني سبحان الله الواحد عايش في المجتمع يعني مش عارف حقوق المرأة، والله حقوق الأقليات، والله حقوق مش عارف الإيه ضد العنصرية، والله طب جميل، طب حق ربنا فين؟ يعني حق ربنا فين؟ لا والله مش موجود. ده أنا أسف عزاكم الله، بقى في الوقت حقوق للشواذ. فاكرين الحديث اللي احنا قلنا أخونا قاله امبارح، النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماشي مع سيدنا معاذ، يعني لما كان يدفع على حمار، فقال يا معاذ أول حاجة قال له، قال هل تدري حق الله على عبادي؟ أو ما حق يعني أول حاجة قبل حق أي حد تاني، هل تدري حق الله على عبادي؟ قلت الله ورسوله أعلم، فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والناحية التانية بقى، وما حق العباد على الله؟ فقبل حق العباد على الله حق اللي على عبادي، حق العباد على الله ألا يعذب ولا يشرك به شيئا. فأول السورة كده يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، سواء بقى العقد مع الله سبحانه وتعالى أو أي عقد مع الناس. بعدين تيجي الآيات بتتكلم على موضوع الإيه، موضوع عدم يعني تحريم بقى إيه إحلال شعائر الله سبحانه وتعالى والأشهر الحرم والهدي والقلائد، والواحد يعني الناس اللي راحة الحرم أو راحة الحج ليهم أمن معين وليهم حقوق معينة، والواحد ما ينفعش يصطاد وهو إيه وهو حرم وهكذا. طيب بعد كده تيجي إيه، ربنا يتكلم على الطعام، أكل إيه وما أكلش إيه، حق بقى التشريع لله سبحانه وتعالى. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. فمش يعني إن كان حكم الجاهلية كانوا بيقسموا الأنعام، حتى سورة الأنعام اللي إن شاء الله اللي جاية بقى إن شاء الله هنعرف هي أساس سورة الأنعام عشان كده. لا، وانت مين قالك تعمل كده؟ مين قالك ان دي ما تاكلهاش؟ ومين قالك ان دي تاكلها للذكور وتحرم على الاناث؟ فنزل الصوره كامله بتتكلم عن مين؟ ربنا، عشان لما يشرع تشريعات تطبقها. بعدين في الاخر ايه جميله جدا جدا، وحتى واحد يهودي راح لسيدنا عمر قال له لو الايه نزلت فينا معشر اليهود لاتخذنا هذا اليوم عيدا، فمفروض نعتز بديننا. اليوم اكملت لكم دينكم، ايه 3، واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. بعد كده ربنا يتكلم برضو على ايه، ان طعام اهل الكتاب ونساء اهل الكتاب المحصنات ايه حل للمسلمين وهكذا. وبعدين ربنا يتكلم على ايات الوضوء والوضوء للصلاه، وحتى بقى في اخر ايه الوضوء ايه 6 بيقول ايه، بيتكلم عن الوضوء، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. يا رب حرج ايه، احنا بنتوضى بس ربنا عايز يشيل عنك اي مشقه، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. بعدين ربنا يقول ايه بقى، ايه 7 بدايه السوره بقى، واذكروا نعمه الله عليكم، وخلي بالكم ان اذكروا نعمه الله عليكم دي تتكرر كتير جدا في السوره. وميثاقه شايف، وميثاقه الذي وثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا، انت قلت يا لله في عهد بينك وبين ربنا، واتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور. بعدين يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله، حق ربنا شهداء بالقسط. لو فاكرين في سوره النساء اللي هي صفحه 100 تقريبا، يا ايها الذين امنوا في النساء كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، عشان ده بتتكلم على ايه، بتتكلم عن العدل قسط. لكن في سوره المائده هنا ايه، يا ايها الذين امنوا عشان تتكلم عن حق ربنا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، وده من اسرار القران. نيجي بعد كده نقلب الصفحه آية 11 ربنا دلوقتي كان بيتكلم على أمة الإسلام، بعدين بقى ربنا هيبتدي إن هو إيه يتكلم على إيه، على أهل الكتاب. آية 11 الأول، يا أيها الذين آمنوا اذكروا، تاني اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وبيقولوا إيه، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، أهو عهد وميثاق، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم لهم قرضا حسنا. آخر الآية، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. هم عملوا إيه بقى؟ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. شايفين اللي نقض الميثاق مع ربنا، ربنا عمل معه إيه؟ طيب الصفحة اللي بعديها، دول اليهود. طب النصارى، ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، اللي حصل بقى فنسوا حظا مما ذكروا به. طب إيه العقوبة؟ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. بعدين الكلام يجي على إيه؟ يجي على الكلام إن ربنا بيقول لأهل الكتاب إن أنت ربنا بعت لكم نبي وبعت لكم كتاب أؤمنوا به. بين يجي أول حق الله سبحانه وتعالى، حق التوحيد، أعظم الحقوق. لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينه وإليه المصير. أول حق، حق التوحيد. ربنا أصلا خلقنا عشان كده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالموضوع منتهي، الخالق هو له حق العبادة، لو في حد بيخلق غيره نعبده، لكن ما فيش، خلاص الموضوع انتهى. فأول حاجة حق التوحيد. طيب نقلب الصفحة، آية 20، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. زي ما نتكرر كيف في السورة، إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين. ربنا بقى هيأمرهم بأمر، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. انتوا بس مجرد ان انتوا يعني هتهموا بالجهاد في سبيل الله، ربنا كتبها لكم هتنتصروا. ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإن داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فذهب أنت وربك فقاتل. ربنا بيحكي لنا القصة دي في سورة المائدة، وبعدين القصة اللي بعديها بيحكي لنا على ناس يعني نقضوا عهد الله سبحانه وتعالى بجبنهم وخوارهم، تجرأوا على عهد الله سبحانه وتعالى بس كانوا في منتهى الجبن. قالوا اذهب فذهب أنت وربك فقتلا إن هاهنا قاعدون. ودي آخر مشهد لسيدنا موسى في القرآن، ودي سورة المائدة من آخر سور المدنية، يعني حتى بعد كده دخلوا في التيه. يعني شايفين ممكن يكون أمة فيها نبي أو نبيين سيدنا موسى سيدنا هارون كلهم يتعاقبوا في التيه. ليه؟ عشان في ناس مرضوش ينفذوا أمر ربنا، لأن ربنا بقى يعني ربنا قال إيه بقى؟ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. لأن ربنا يحكي لنا قصة تانية فيها برضو تجرؤ على إيه؟ على الله سبحانه وتعالى، بس بقى مش بالجبن، لا بالإيه؟ بالقوة والغلبة والسلطة وهكذا. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بوصل يدي إليك لأقتلك. لحد الآخر فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتل فأصبح من الخاسرين. بصفحة من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. طيب بعدين يجي بعد كده تاني بقى ايه تاني حق من حول الله سبحانه وتعالى، هو بقى الحدود، التشريع، هي حد الحرابه. انما جزاء الذين الحرابه اللي هم ايه الناس اللي قطعت الطرق بقى اللي بتؤذي الناس، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا والاخره. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم. ان ربنا بيفتح باب التوبه إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. بعدين نقلب الصفحة آية 38، حد السرقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. برضو إيه؟ فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. بعدين ربنا يكلمنا بعد كده إيه أن تالت حق إيه سبحانه وتعالى؟ حق إيه؟ حق التحكيم، حق الحاكمية. آية بقى آية 43 بيقول إيه؟ وكيف يحكمونك؟ اليهود كانوا حصل بينهم ايه حاله زنا، فكانوا بيعملوا ايه لما هم يلاقوهم يعني اللي زنوا دول من الاشراف، كانوا بيعملوا حاجه اسمها التحميم، لو بس يجيبوا كده وشوشهم كده ايه قدام النار كده، يعني كانوا ايه بيدي يعني زي كي كده بعلامه كده، ما كانوش بيرجموهم مع ان عندهم حكم الرجم ثابت في التوراه. فقالوا نعمل ايه؟ قالوا روح نسال النبي صلى الله عليه وسلم لو ايه لو لو لو قال زينا، يعني لو قال حكم الرجم لا مش هياخد كلام، ولو قال في الآخر زينا خلاص ناخد كلام. فربنا بيعيب عليهم وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور إلى آخر الآية بقى، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف، آخر الآية إيه؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. طب بعد كده ربنا يتكلم في الايه في النصارى آية 47، وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. حق الحاكميه ربنا يقول الا له الخلق والامر، سوره الاعراف. ليه الخلق؟ اكيد الامر. ربنا يقول سوره الشورى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. كم الايات اللي اتكلمت في موضوع الحاكميه في القران كتير جدا. فلا وربك لا يؤمنون في النساء حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. فالواحد محتاج أنه هو لا يراجع نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول إيه؟ إن الله هو الحكم وإليه الحكم. حتى كان في آية كان أو في حديث عن سيدنا عدي بن حاتم بيقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، كان لسه بقى إيه يعني الشرك، فسمعته يقول الآية بتاعت إيه؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، سورة التوبة. فقال قلت يا رسول الله إنهم لم يكونوا يعبدوهم، إحنا ما كناش بنعبدهم. قال أجل، ولكن يحلون لهم ما حرم الله فيستحلونه ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونه، فتلك عبادتهم لهم. وحتى في رواية تانية سألوا مش هم كانوا بيحلوا اللي ربنا حرموا؟ قال له أيوه. وكانوا بيحرموا ربنا أحلوا؟ قال له أيوه. قال له فتلك عبادتهم، أنا مش لازم عشان أعبد فلان لازم أروح أسجد له، لكن ممكن إيه أسيب حكم ربنا وأنزل على حكمه، أبقى عارف إن حكم ربنا في مسألة معينة إن دي حرام وإيه ومعملوش، أنزل على حكم حاجة تانية أو أدور على حاجة تانية يفتيني إن هي حلال. بمعنى ربنا بيقول في آية 48 وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتب من الكتاب ومهيمنا عليه. فالقرآن بقى مهيمن بقى على كل الكتب قبل كده اللي نزلت قبل كده. فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. بين الآية بعديها ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا، اللي بقى تولى عن حكم ربنا، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما. بس مين اللي يعرف كده؟ لقوم يوقنون، مش أي حد. اللي عارف قد ايه ربنا رحيم وعارف قد ايه ربنا حكيم وتشريعاته كلها حكمه وتشريعاته كلها رحمه، وان هو يريد بنا الخير ويريد ان هو يخفف عنا وان هو يرفع عنا الحرج. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، زي ما قلنا والله يريد ان يتوب عليكم، يريد الله ان يخفف عنكم. فاللي موقن بده هيعرف ان حكم ربنا احسن من اي حكم وان احسن من الله حكما لقوم يوقنون. بعد ما يجي حق الحاكميه يجي بعد كده ربنا يتكلم على موضوع ايه؟ حق الولاء والبراء، اولي مين وعادي مين. فالآية 51 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض، الناس بقى اللي عندهم تجارة التجارة معاهم، لا إزاي إن إحنا ما يعني ما ننصرهمش وإزاي إن إحنا ما نولهمش وإزاي إن إحنا ما نحبهمش. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره. احنا لو احنا مع يعني قلنا لهم كده هيقطعوا كل صلاتهم بينا وكل تجارتهم معانا. بيقول إيه؟ فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ففي حاجة اسمها يعني كبيرة في الدين اسمها الولاء والبراء. أنت بتحب مين؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث خطيرة جدا، يقول أوثق عرى الإيمان. إيه أوثق عرى الإيمان؟ صلى الحب في الله والبغض في الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. الواحد يراجع نفسه. كتير جدا من المسلمين تلاقيه بيوالي وبينصر ويحب ناس بتشرك بالله سبحانه وتعالى، والعكس بالعكس بقى، ده تلاقيه بيحارب أهل الله سبحانه وتعالى. ربنا يقول من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وأنا عمال أحارب والناس بتحارب أولياء الله سبحانه وتعالى، وبتتودد وبتتقرب وبتنصر وبتولي أعداء الله سبحانه وتعالى. يعني نكمل وإن شاء الله هتجيلنا الآيات إن شاء الله. طيب بعد كده ربنا يتكلم على موضوع إيه؟ موضوع حد الردة، آية 54، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون يوم تلاقي. يعني ربنا يقول إيه؟ أولي مين بقى يا رب؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راقعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. من ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الكفار أولياء. دول بيتراوا على دينك، دول بيعادوا دينك، بتتولهم. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. آية 58. يعني الكلام يجي عن موضوع مهم جدا برضو، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الآية 62، وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. فتقول إيه؟ أما طب يعني أما فين العلماء؟ فين الدعاء؟ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. ده حتى الناس الدعاء والناس الشيوخ والناس اللي هم الأحبار والربانيين تخزلوا. فإيه اللي يحصل بقى؟ كان دلوقتي بيتكلموا إن في معاصي بتحصل، وقالت اليهود يد الله مغلولة. انتقلنا من الكلام على المعاصي لسبب الله سبحانه وتعالى. لما حاجه زي الامر المعروف والنهي عن المنكر فقد من المجتمع، عشان كده لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم. ليه يا رب؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا. طيب نقلب الصفحه، ايه 65، ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا وكفرنا عنهم سيئاتهم. لسه ربنا بيفتح باب التوبه. ولادخلناهم جنات النعيم ولو انهم اقاموا التوراه. لو انت قمت المصحف في حياتك هيحصل لك ايه؟ ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. بركات بقى من السماء والارض. منهم امه مقصده وكثير منهم ساء ما يعملون. بان يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، وان لم تفعل فما بلغت رسالته. حتى ابن عباس يقول ايه؟ ويا محمد ان يعني لو بس في ايه واحده ما بلغتهاش فما بلغت رسالته. والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. بعدين بيقول إيه؟ قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. نفس الكلام، الكلام ده لينا إحنا، لستم على شيء حتى تقيموا القرآن. تحكيم بقى القرآن في حياتي، القرآن يكون يوجد في حياتي، أنا أعمل بهذا الكتاب وما أنزل إليكم من ربكم. بعدين نيجي بقى الآية 70، زي ما قلنا سورة العهود وسورة المواثيق، لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. نرجع نتكلم بقى على أعظم حق، حق التوحيد. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. آية محكمة، عشان بس يقول لا ده مش كفار، يعني ربنا اللي قال كده وأنا اللي بقول كده. وقال المسيح، شوف المسيح بيقول إيه بقى؟ يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. في الآية اللي بعديها، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. آية بقى، شوف حلم ربنا، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. شوف حتى ربنا يعني حتى الحجاج العقلي، انت ازاي بتعبد واحد حتى يعني في تفسير، يرجع تفسير الايه دي يقول ايه؟ يعني الايه دي كانت قصدها ان ايه؟ ان واحد ان هو كان ياكلان الطعام فايه؟ فيدخلان الخلاء ولكن الله حيي يكني. يعني ايه؟ يعني ربنا يقول لك ما ينفعش حد يكون إله وبيحتاج يأكل، ما ينفعش حد يكون إله وعزكم الله بيخش الخلاء. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. بعدين زي ما قلنا بقى ايه آية 78 اللي هو عن الذين كفروا، نفس الكلام موضوع الايه الامر والمعروف والنهي عن المنكر. آية 80 ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا الولاء والبراء برضو لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. موضوع مهم، يعني موضوع الولاء والبراء مهم جدا. ربنا بيتبرأ منهم، ربنا يقول في القرآن لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه. ربنا بيقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. ربنا يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ربنا في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون رسولا وإياكم إلى آخر الآيات. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. ده لا ده يعني غزوة بدر كلها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رايحين يحاربوا أهلهم أساس، اللي خلوا في المعركة واللي عمه في المعركة واللي أبوه في المعركة واللي ابنه في المعركة، بس في الآخر إيه في قيمة أعلى من كل ده؟ لا ده أنا دلوقتي ولي المؤمن بتاعي حتى لو في آخر الدنيا. يعني دلوقتي ممكن يكون في واحد مسلم موجود في أقصى مكان بعيد عنك أو بعيد عنك في العالم، أنت دلوقتي المفروض ليها حق عليك وتحبيها اكتر من ممكن من يعني ان شاء الله يعني ربنا يقدر ذلك من واحد والده ولا والدته كفار او ما دخلوش لسه في الاسلام. فالموضوع مهم. بعدين ربنا بقى ايه تيجي بقى كلام كتير عن يعني موضوع اللغو في الايمان، وبعد كده يجي كلام في صفحه في ايه 90 عن الخمر والميسر والانصاب والازلام، وبعد كده موضوع الايه موضوع الصيد وما ينفعش حد يصاد ايه ربنا ابتلى المؤمنين بالصيد صيد البر، يعني ما ينفعش حد يصاد في البر في الحرم، وان كان ربنا بعت لهم امتحان في 94 يا ايها الذين امنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم. يعني تخيل حتى كان يقول لك في التفسير ايه كان يطير طائر يجي يقف فوق دماغ المسلم تناله ايديكم كان ممكن يجيبه بايديه. ربنا بيمتحنك هتعمل ايه؟ فاكرين كده اصحاب السبت ربنا عهد وعهد ربنا عهد ربنا قال لهم ما تصطادوش يوم السبت، فعملوا ايه بقى؟ هم حاولوا بقى يضحكوا على ربنا. عملوا ايه؟ كانوا بيسيبوا كانوا بيرموا الشبك يوم الجمعه ويجوا يهدوهم الحد، فربنا عمل ايه؟ مسخهم قرده وخنازير. يمكن ده اصعب عذاب ربنا حكاه لنا، اللي حاول بس ان هو يعمل ايه ياخد على سبحانه وتعالى. فهي نفس الكلام ايه ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. بعدين ايه يعني تكمل يعني تكمل معانا الآيات موضوع برضو الوصية. وبعدين نيجي الآية اللي صفحة 126 آية 110 إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك. فاكرين برضو ما قلنا ايه اذكروا نعمتي دي كتير في القرآن عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس إلى آخر الآيات. بعدين بقى ايه تيجي بقى ايه آية المائدة، يعني من اول بقى الآيات 112 113 114 وليه سمي بسورة المائدة؟ يعني عشان كده عشان مائدة سيدنا عيسى. الحواريين قالوا ايه؟ قالوا بس يعني عايزين يعني ربنا ينزل علينا مائدة من السماء تطمئن قلوبنا بها. فالمائدة بقى ده رمز للعهد والميثاق وفعلا عهد، عشان كده ربنا بيقول ايه آية 115 قال الله اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحد من العالمين. ليه؟ عشان ده كان بقى ميثاق وعهد مادي أي مادية. وده حصل مع المشركين، يعني المشركين جيهم للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا احنا عايز نؤمن، قالوا اجعل لنا الصفا ذهبا، عارفين جبل الصفا والمروة، قالوا خلي الصفا ده كله ذهب جبل ذهب. فربنا في النبي صلى الله عليه وسلم راح كلم ربنا، فربنا قال له بس اللي هيكفر نفس الآية دي بقى كده يعني أعذبه عذابا لا أعذبه أحد من العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم اختار القرآن، لا خلينا رب أدعوهم بالقرآن أدعوهم يوما بيوم لان هو يعني لو حصلت الايه دي وهم ما استجابوش عذاب اليم. بعدين بقى ايه تيجي بقيه الايه بقيه الايات يعني الاخر السوره يعني قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. بعدين اخر ايه خالص لله ملك السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. فيعني زي ما قلنا قد ايه الصوره مليانه كلام عن حق الله سبحانه وتعالى، يعني حق التوحيد، حق الحاكميه، حق الولاء والبراء، حق الحدود والتشريعات، وازاي يكون ده المفترض انا واخد بالي منه في حياتي. انا لما اجي بحب فلان لله، ولا بحبه عشان دمه خفيف وبحبه عشان بيجيب لي هدايا وبحبه ممكن هو يكون بيعادي الله سبحانه وتعالى او بيعادي اوليائه، او ممكن يكون بحب مشرك او كافر اكتر من مسلم عشان ممثل مشهور ولا لعيب فلاني ولا مش عارف ايه، وواحد تاني مسلم انا لا ما بحبوش، او واحد يكون مثلا داعيه او مصلح او حاجه اللي هو فود يكون يعني مقدار اصلا حبي وولايتي كل ما الشخص يكون قريب من ربنا وبيطيع ربنا فود ولايتي ليه تبقى اكتر. طب لو واحد مسلم يعني كعادتنا كلنا ايه يعني بيطيع في حاجات وبيعصي في حاجات، فنفس الكلام بتولى في الحاجات اللي ايه اللي بيطيع فيها ربنا وبتبرأ منه في الحاجات اللي ايه اللي بيعصي فيها ربنا. الكافر طبعا بتبرأ منه تماما، يعني حتى لو يعني ابغض كفره لله سبحانه وتعالى. فالواحد محتاج يراجع نفسه. انا دلوقتي ما بتحصل لي مشكله بحال، هل انا يعني بطبق حكم الله سبحانه وتعالى، بطبق شرع ربنا، بدور على حد استفتيه مفتي ونيجي لو عندنا حتى مشكله وبيني وبين حد، ولا لا بروح ممكن ارفع قضيه وانا عارف ان انا في الاخر القانون اللي موجود في الحته دي القانون اصلا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، ولو في الاخر القانون ده نصرني انا خدت حاجه تخالف شرع الله سبحانه وتعالى. فالمفترض اعمل ايه؟ لا من الاول خالص اروح لمفتي استفتيه، اروح لفقيه، اروح لواحد عارف حكم الله سبحانه وتعالى، اطبق ده في حياتي. فالواحد محتاج ان هو يراجع نفسه، حق ربنا فين؟ ده اول واجب عليا، اعظم حق عليا، اول عهد. زي ما قلنا كلمه لا اله الا الله دي ليها تبعات، عشان كده المشركين ما قالوهاش. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ايه؟ قولوا لي كلمه تدين بها لكم العرب والعجم. قالوا انت وبيك وعشر، نقول لك 10 كلمات. قال قولوا لا اله الا الله، قالوا تبا لك سائل اليوم. فهم كانوا عارفين فاهمين الكلمه.